الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه خاتمة ختم بها رحمه الله تعالى فتواه الحموية، ذكر فيها الأقسام الممكنة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وأن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ستة أقسام. كل هذه الأقسام انحرفت عن الحق الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إلا قسم واحد من هذه الأقسام، وهو من أمر هذه النصوص كما جاءت وآمن بها كما وردت وأجراها على ظاهرها اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وجانب ما عليه أهل الضلال من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. وبين باختصار ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام الستة، فذكر من هذه الأقسام من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. يجريها على ظاهرها، أي أن نصوص الصفات عنده على ظاهرها، وظاهرها عنده هو مماثل لصفة المخلوق، مماثل لصفة المخلوق. فمثلا عندما يقرأ بل يداه مبسوطتان يقول الآية على ظاهرها، وظاهرها أنها يدان كيدي المخلوق، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وهذا كفر بالله، لأن تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات هذا باب من أبواب الكفر، وكفر أكبر، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا، تنزه وتقدس وتعالى عن النظير والشبيه والمثيل. فهؤلاء قال هم المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحق. ومعنى توجه أي ظهر وبان الرد بالحق، أي فيما جاء من النصوص وفي تقريرات أئمة السلف رحمهم الله تعالى، فإنكار هذه الضلالة الباطلة، ضلالة المشبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، ف...

كانت الصفة ليس كمثلها صفة، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقال لهذا القائل أن لا نعقل في باب الصفات إلا ما نراه في الشاهد، يقال له ألست تثبت له ذاتا لا كالذوات؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك تثبت ذاتا له لا كالذوات فأثبت له سبحانه وتعالى صفات لا كالصفات. وهذا هو الواجب، لأن صفات الله سبحانه وتعالى تليق بعظمة الله وجلاله وكماله، وهي ثابتة له جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين، كما قال جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا بحث إنسان عن الكيفية فإن كيفية صفات الله تبارك وتعالى ليست معلومة، كما قال أئمة السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، كما قال الإمام مالك والكيف غير معقول، وفي رواية والكيف مجهول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفس الأمر، يعني أخبرنا عن كيفية الذات. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفات مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، أي كيفية ذاته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذا المخلوق في الجنة، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وهذا مثال ذكره رحمه الله تعالى يبين ذلك. إذا كان ما يتعلق بنعيم الجنة، وقد ذكر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العنب، ذكر الرمان، ذكر العسل، ذكرت الأنهار، ذكرت الأشجار، ويقول ابن عباس رضي الله عنه ما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، عنب في الجنة لكن ليس كعنب الدنيا. وفي صلاة الكسوف تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر الصحابة أنه رأى الجنة وقال مددت يدي لأقطف عنقودا من عنبها ولو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود واحد لأكلتم منها، أي جميع الناس إلى نهاية الدنيا. فلا يقارن نعيم بنعيم، لا يقارن عنب بعنب. فإذا كان هذا في المخلوقات، في الجنة عنب والدنيا عنب، وهو في الدنيا عنب حقيقي وفي الجنة عنب حقيقي، لكن ليس العنب كالعنب، هذا نعلمه من هذه المخلوقات، فكيف في الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، كيف في الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ لو قال لنا قائل يلزم من وجود عنب في الدنيا أن يكون مثل عنب الدنيا، لو قال يلزم من وجود عنب في الآخرة أن يكون مثل عنب الدنيا تماما، لا نعلم عنبا إلا هذا الذي نراه، ماذا تقولون له؟ لو قال قائل لا نعلم، لو كان في الدنيا عنب فلا نعلم عنبا، لو كان في الجنة عنب لا نعلم عنبا إلا هذا الذي نراه في الدنيا، يقبل كلامه؟ والله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يلزم ذلك. إذا كان لا يلزم ذلك فالفرق بين مخلوق ومخلوق، فهل يقبل قول القائل لا نعلم يدا إلا كما نرى في الشاهد؟ هذا كلام من لا يفهم ومن لا يعقل، بل من لا يعظم ربه سبحانه وتعالى ولا يقدر ربه حق قدره. كيف يقول قائل لا نعلم يدا إلا هذه التي نراها في الشاهد، ورب العالمين يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر رحمه الله تعالى مثالا آخر يوضح هذا الأمر. هذه الروح التي في كل إنسان ولها صفات عديدة جاء وصفها بها في الكتاب والسنة، مثل أنها تصعد وتنزل وتقبض وتنتشر في البدن إلى غير ذلك من الصفات، وهي روح حقيقية لها أوصاف ولا نعلم كيفيتها ولا نعلم كيفيتها. فإذا كان كل إنسان عاجز عن معرفة كيفية هذه الروح التي بين جنبيه، فلا أن يكون عاجزا عن معرفة كيفية خالق المخلوقات من باب أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية. وإما السلبية يراد بها النفي، السلبية يراد بها النفي، والإضافية مر معنا ذكرها، يقصدون بها مهيتين لا تعقل واحدة منهما إلا مع تعقل الأخرى، يمثلون لها بالأبوة والبنوة. والمراد عندهم بالصفات الإضافية رحيم يرحم بلا رحمة قائمة به، وهذا شيء لا يتصور. نعم. وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان. إثبات الأحوال هذه بدعة لفرقة من فرق المعتزلة يقال لها البهشية، يعني نسبة إلى أبي هشام الجبائي أحد كبار المعتزلة. وكما ذكر العلماء هذه الأحوال التي يعنيها ببدعته هذه من الأمور التي لا تعقل، من الأمور التي لا تعقل. نعم. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. هذا ذكر للقسمين اللذان ينفيان الظاهر، ويقولن نصوص الصفات ليست على ظاهرها. وذكر أن هؤلاء منهم من يقول هي على ظاهرها ويتأولها بأنواع التأويلات، يقول مثلا الاستواء الاستيلاء، اليد النعمة، الغضب إرادة الانتقام، الرحمة إرادة الإنعام، وهكذا ينفي ظاهرها ويتأول النص بإثبات معاني بعيدة ليست هي المرادة من النص. والقسم الثاني من ينفي ظاهرها ويقول هي مؤولة مصروفة عن ظاهرها لكن الله أعلم بتأويلها. القسم الأول هم المؤولة، والثاني المفوضة. نعم. وكل من المؤولة والمفوضة أهل تأويل، لكن المؤولة تأويلهم مفصل والمفوضة تأويلهم مجمل. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق، ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون عن تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. هذان القسمان الأخيران وصفهما بالواقفين، قسمان الواقفان. فقسم مضطرب في هذا الباب يقول يجوز أن تكون على ظاهرها ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله سبحانه وتعالى، وقسم يمسك عن هذا كله ولا يزيد على تلاوة القرآن، وربما أنه يظن ذلك أن من باب الورع، لكن الإيمان حقيقة لا يكون إلا بإثبات معاني هذه النصوص. لم تأتي هذه النصوص لتقرأ قراءة مجردة دون أن تفهم، والله سبحانه وتعالى قال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأعظم ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالرب العظيم من ذكر لأسمائه وصفاته الدالة على عظمته. أفيكون حظ المرء من هذا الباب العظيم من كتاب الله سبحانه وتعالى ونصيبه منه مجرد القراءة دون فهم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. هذه وصية عظيمة جدا يوصي بها شيخ الإسلام هنا، وكثيرا ما كان رحمه الله تعالى يوصي بهذه الوصية، وحقيقة جدير بكل مسلم أن يعتني بهذه الوصية العظيمة، وهي تتلخص في أمرين: الأول الدعاء وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، والهداية بيد الله وهي منة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. فكثيرا ما كان يوصي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بالعناية بهذه الدعوة، ولا سيما من اشتبهت عليه الأمور والتبست عليه الطرق واضطربت الأحوال، فيجد مثلا أناس يقولون كذا وآخرون يقولون كذا ولم يتبين له في ذلك الحق والهدى، فليلجأ إلى الله وليضرع إليه بهذه الدعوة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح بها صلاته من الليل. ولهذا جاء في رواية للحديث: يكبر في صلاته أي من الليل ثم يقول ذلك، أي يستفتح بها صلاته من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا صدق العبد مع الله ولح عليه سبحانه وتعالى لم يخيبه الله، فهو جل وعلا لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه، ولا سيما إذا قام في الثلث الأخير من الليل ومن أحرى أوقات الإجابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فإذا قام من الليل وحافظ على هذه الدعوة مستفتحا بها صلاته من الليل صادقا مع الله في لجوءه إليه جل وعلا هداه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. الأمر الثاني إدمان النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يكثر من النظر في كتاب الله وفي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أقاويل السلف وكتب أئمة السلف، يكثر النظر فيها والقراءة فيها. فإذا جمع بين هذين الأمرين اللجوء إلى الله وبذل هذه الأسباب النافعة انفتح له طريق الهداية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. هنا يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بعلم الكلام وعلماء الكلام، وأن من دخل في علم الكلام لا يخلو إما أن يكون مبتدئ أو أن يكون متوسط أو أن يكون منتهي. فبين أولا ما يتعلق بمن بلغوا في علم الكلام نهايته، من بلغوا في علم الكلام نهايته، من يطالع سير هؤلاء يجد أنهم أعلنوا في نهاية هذا المطاف الطويل والعمر الطويل في هذا العلم أنهم لم يصلوا إلا إلى طريق مغلقة لا توصل إلى الحق ولا تبين من خلالها هدى، بل لا تصل بصاحبها إلا إلى الشك والاضطراب، كما قال القائل: نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. هذه نهاية من دخل في هذا العلم وبلغ منتهاه، لا يصل إلا إلى الشك والحيرة والاضطراب. وسبق في أول أوائل هذا الكتاب أن نقل الشيخ رحمة الله عليه نقولات عديدة عن عدد من هؤلاء أعلنوا ذلك، أعلنوا حيرتهم واضطرابهم وأنهم لم يحصلوا أو لم يصلوا من خلال هذا العلم لم يصلوا إلى نتيجة. وبعضهم كانت عبارته في هذا الباب أن الطريق مسدود، أن الطريق يعني مسدود لبلوغ الحق من خلال هذا العلم، علم الكلام، وأن نهاية من يدخل هذا الطريق لا يصل إلا إلى ضلال. ألفاظ كلها حول هذا المعنى. فمن رأى في سير هؤلاء اعتبر واتعظ، يقول: إذا كان هؤلاء لم يصلوا إلا إلى طريق مسدود فالسعيد من اتعظ بغيره. أرأيتم لو أن شخصا أراد السفر إلى وجهة معينة إلى بلد ما وسلك طريقا وصل إلى نهايته وتعب في الطريق من حفر ومؤذيات وهوام وغير ذلك، إلى أن وصل في النهاية وتبين أنه ليس هو الطريق، مغلق الطريق، ورجع وصل إليك وقد رجع من وسألت وأنت تريد نفس المكان وقال لك أنا مشيت وتعبت وحصل لي كذا إلى آخره وجدته مغلق، هل العاقل يدخل طريقا مثل ذلك وقد شهد أساطينه وأكابره أنهم لم يحصلوا إلا الحيرة والضلال، أنهم لم يحصلوا إلا الشك؟ ففيما يتعلق بأساطين هؤلاء وكبار هؤلاء في نهاية المطاف أعلنوها صريحة أنهم لم يحصلوا إلا الخيبة، وأن الحق بلوغه من خلال هذا الطريق مغلق وموصد، وأن لا يمكن أن يحصل الحق والهدى من هذا الطريق الفلسفة وعلم الكلام. هذا فيما يتعلق بمن بلغ في هذا العلم نهايته. يقول أما المتوسط فهذا يخاف عليه، المتوسط يخاف عليه الذي دخل في هذا العلم وتوسط، لا يزال يظن أنه ماذا سيحصل علما، سيحصل نفعا، ولا يزال يتمادى في هذا العلم، ومثل هذا النوع ضرره على الناس عظيم جدا. أما أكابر أولئك أساطينهم فأعلنوها في النهاية، قالوا أن هذا الطريق لا نفع فيه وحذروا الناس منه ونهوهم عن دخوله، لكن المتوسط من هؤلاء هو الذي لا يزال في غرور علم الكلام، لا يزال في غرور علم الكلام، فهو خطر على نفسه وأيضا خطر على من حوله. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، نصف متكلم لا يزال معجب بعلم الكلام ويرى صحته وسلامته وأن عليه قوام العلوم وصحة البراهين، فيكون في نفسه ضالا ويكون أيضا لغيره مضلا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يقول رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهؤلاء علم الكلام أن صاحب الحق إذا نظر إليهم لا يخلو نظره إليهم من حالتين، إما أن ينظر إليهم بعين الشرع أو ينظر إليهم بعين القدر. فإن نظر إليهم بعين الشرع، إن نظر إليهم بعين الشرع يعني حكمهم في شرع الله سبحانه وتعالى أنهم ضلال يستحقون العقوبة، وأن أن مثل هؤلاء يعاقبون حتى يكفوا في أنفسهم عن هذا الانحراف وأيضا يسلم غيرهم من انحرافهم وضلالهم، كما قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف عليهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، هذا من حيث النظر إليهم بعين الشرع. وإذا نظر الإنسان إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم يرحمهم ويعطف عليهم ويتمنى في نفسه لو أنهم تابوا من هذا العلم، ويحرص على أن يقدم لهم من النصيحة والبيان ما يكون سببا لهدايتهم. وقد فعل شيخ الإسلام وصنف هذا الكتاب مع هؤلاء أمورا عجب في مناصحتهم ودعوتهم وبيان الحق لهم والصبر على الإجابة على شبهاتهم ومناقشتهم والتأني بهم، بذل في ذلك جهودا عجيبة للغاية يعلمها من يقرأ كتبه رحمه الله تعالى ومن يقرأ سيرته رحمه الله. وقوله هنا رحمتهم ورفقت عليهم، هكذا في النسخة، في بعض النسخ وترفقت بهم، رحمتهم وترفقت بهم. والذي بين أيدينا هذا رحمتهم لعلها ورققت عليهم، رحمتهم ورققت أي كنت رقيقا على هؤلاء، أو يكون كما في بعض النسخ وترفقت بهم، رحمتهم وترفقت بهم أو رحمتهم ورققت عليهم. ثم بين حالهم أن عندهم ذكاء لكن ليس عندهم ذكاء، وعندهم علوم ولكنهم ليس عندهم فهوم، أعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال ومن كان عليما بهذه الأمور أي أحوال هؤلاء وتهافت حججهم وفساد أقوالهم تبين له بذلك حذق السلف، وأنهم رحمهم الله لم يكفوا عن علم الكلام إلا عن بصر وبصيرة وعلم ثاقب بأن هذا علم لا خير فيه، وإلا كانوا على هذه الأمور أقدر وذكاؤهم أقوى وفطنتهم أعظم، ولكنهم ببصيرة نافذة كفوا عن هذه الأمور ولزموا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فحازوا السعادة وفازوا بها. قال تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن علم الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعده. وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه الدعوة، سؤال الله الهداية للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه الفتية العظيمة النافعة، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأحب أن أنبه الإخوة الكرام أن هذا الدرس درس الفجر يتوقف اعتبارا من هذا اليوم، يتوقف لمدة أسبوعين، الأسبوع القادم وأيضا الأسبوع الذي يليه، وفي الأسبوع الثالث نعود إن شاء الله لهذا المجلس، وستكون القراءة بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.